بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. سنأخذ اليوم درسا في ما هو الواجب على من تعلم العلم، وسؤال الله لمن تعلم العلم الشرعي ماذا عمل به. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه. الله عز وجل سيسألك عن العلم الذي تعلمت فيه، وأيضا هل عملت به أم لم تعمل. هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم ثمرته العمل، ولا يكون الإنسان عالما إلا إذا علم، إلا إذا عمل بعلمه. وأما من ترك العمل بالعلم فهذا على خطر عظيم. جاء في مسند أبي يعلى الموصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به رأى أقواما يقضمون بمقاريض شفاههم، يعني يأخذون بالمقراض فيقضمون شفاههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون. فانظر إلى هذا الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. وأيضا يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول الله عز وجل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فهذه آيات وأحاديث فيها وعيد شديد، من ترك العمل أو من خالف قوله فعله أو فعله قوله. فانتبه يا عبد الله، ثمرة العلم العمل. لا يكون الإنسان طالبا للعلم مضيع للصلوات، يتأخر عن الصلوات، ينام عن الصلوات. لا يكون الإنسان طالبا للعلم وهو عاق لوالديه. لا يكون الإنسان طالبا للعلم وأخلاقه تخالف أقواله وفعاله أردى مما يفعله السفهاء. لا يكون طالب علم، لا يكون طالب علم إلا إذا دخل المسجد، أما إذا خرج فيخالف فعله قوله. فانتبه، فأنت على خطر عظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد المفضل ابن محمد اليماني في المسجد الحرام، وهذا من باب الأمانة العلمية، أي أنه حدثه في المسجد الحرام. قال حدثنا صامت ابن معاذ ضعيف، قال حدثنا عبد الحميد صوابه عبد المجيد كذا عند الدارمي، وأيضا عند الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل أنه عبد المجيد، وهو عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد وليس عبد الحميد. قال عن سفيان الثوري عن صفوان بن سليم عن عدي بن عدي عن السرابحي عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. وسيأتي معنا أيضا خمس، حديث ابن مسعود. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه. هذا الحديث في سنده الصامت ابن معان ضعيف، واختلف في رفعه ووقفه، فمنهم من رجح الوقف وهم الأكثر، ومنهم من رجح الوصل، والصواب في الحديث أنه موقوف على معاذ ابن جبل، موقوف على معاذ ابن جبل. طيب، وسيأتي معنا تخريج حديث أبي برزة وغيره، جاء من حديث أبي برزة وجاء أيضا من حديث ابن سعود. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدما عبد يوم القيامة، أي لا تبتعد يوم الحساب، أي سيقف بين يدي الله يوم الحساب، وسيسأل عنها يوم الحساب. عن ماذا؟ عن أربع حصان سائلك الله عنها. أولا عن عمره فيما أفناه، العمر أعطاك الله عز وجل عمر، أين أفنيته؟ هل أفنيته بالخير؟ أم بالذكر؟ أم بالشكر؟ أم باللهو واللعب؟ ستسأل عن عمرك يوم القيامة، الله عز وجل سائلك عن عمرك. لا تقول ضيعت، ولا تقول أنا أمشي الأوقات، أنا أفعل كذا، العمر يمضي يا عبد الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. انظر نفسك في اليوم، كم تنام، وكم تصلي، وكم تأكل، وكم تذكر الله عز وجل. اليوم 24 ساعة، تنام 8 ساعات، الأكل قرابة 2 ساعة، 10 ساعات، الصلاة قل ساعة فقط، نعم، أين الباقي؟ اضربها على 60 أو 70، كم سيكون من عمرك؟ أين يذهب هذا العمر؟ فانتبه، فإن الله عز وجل سيسألك عن عمرك يا عبد الله. قال: وعن شبابه فيما أبلاه. قد يقول قائل: الشباب هو من عمر، لماذا تغير الشباب عن العمر؟ والعمر داخل في الشباب أو الشباب داخل في العمر؟ الجواب يقال أن الشباب مظنة العمل، أما الشيخوخة فيقل فيها العمل، فأيضا يسألك بخاصة عمرك في وقت شبابك. إيش فعل؟ لماذا؟ لأنك في وقت الصغر طفل تلعب تلهو، وفي وقت الكبر شخت فابتعدت ولم تعمل، لكن في وقت الشباب، أيها الشباب، ماذا أقول في نفسي من الألم؟ ما قد يفجر بركانا من الحمم، أشكو إلى الله أحزاني وما بلحت، تؤرق الجسم في ليلي فلم أنمي. سل الشباب شباب العصر كم حفظوا من سورة العصر أو من سورة القلم، فبالمقاهي جموع لا تصدقها، وفي المساجد لا تلقى سوى الهرم. أي الشباب في زوايا البيوت، في الملاهي، في الملذات، ومن في المسجد؟ إنهم كبار السن. أما الشباب أضاعوا أعمارهم عند ذروتها، عند العمر المبارك، عند الاجتهاد، اجتهاد في العبادة، اجتهاد في الحفظ، اجتهاد في ذكر الطاعة. في وقت شبابك فالله عز وجل سائلك عن أين أبليت، أين ضيعت هذا الشباب. فاغتنم يا عبد الله، يا طالب العلم لا تلغي به بدلا، فقد بصرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب، فالتزمي واجهد بعزم قوي لن تناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. فالواجب عليك يا أيها الشاب أنك تستغل وقت شبابك، فإن الله عز وجل سيسألك الصحة، دورة الصحة في وقت الشباب، سيسألك أين أبليت هذا الشباب، أبالملاهي والملذات أم بالطاعة؟ بعضهم إذا قيل له تعال صلي تعال تقرب إلى الله قال ما زلت شباب، يعني ماذا ما زلت شباب؟ أضيع شبابي؟ أضيع شبابي وهو وقت وسن أستطيع فيه الحفظ وأستطيع فيه فعل الخيرات وأستطيع فيه الاجتهاد وأستطيع فيه أن أجاهد؟ نعم، فأضيعه، نسأل الله العافية. فاحذر، احذر كل الحذر، بأنك يوم القيامة ستسأل عن هذا الشباب. قال وعن ماله من أين اكتسبه؟ نعم، الآن نحن في زمن كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي زمان على الناس لا يدري المرء ماله كسبه من حلال أم من حرام. أهم شيء أنه كسب مال، ما يبالي هل هذا المال دخل له من طريق الحرام أم من طريق الحلال. وها نحن الآن يا عباد الله، الناس ما يتحرون بالأموال، يتأولونها ويأكلونها بغير حق، ما في ورع في الأموال. اي والله أهم شيء يعمل ولو كان على حساب دينه، يضيع الصلوات، يحلقون اللحى، يضيع الواجبات بحجة أنه يكتسب الرزق. لا يا عبد الله، قيل مرة لإعرابي قال ارتفع سعر الخبز بدرهم، ارتفع سعر الخبز بدرهم، فقال لا أبالي حتى ولو ارتفع سعر الحب البر بدينار، فإن الله عز وجل أوعدني رزقي، أوعدني رزقي. فيا أيها المرء، يا ضعيف الإيمان، حينما تؤمر بالمنكرات من أجل الراتب أو من أجل أنك تعمل في أماكن يجعلونك تفعل المحرمات وتترك الواجبات بحجة أن هذا رزقك، لا يا هذا، الله عز وجل تكفل برزقك، صح؟ أنت لا تدري أين هو رزقك، فلذلك ما ينبغي لك أن تنتهك حرمات الله من أجل أنك تسعى في الرزق، بل قل أنا ضعيف الإيمان، أنا أنهار أمام المال، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. فبعض الناس الآن يفتن بالمال وسيبيع دينه، نسأل الله العافية، بعرض من الدنيا قليل. فانتبه، انظر إلى هذا الإعراب الذي على الفطرة، قال ما أبالي حتى ولو كانت الحبة البر بدينه، ما أبالي، أهم شيء أن الله أوعدني أنه سيرزقني، أنه سيرزقني. قال وفيما أنفقه، النفقة أين وضعت المال؟ هل وضعتها في المكان الصحيح أم المكان الغير صحيح؟ هل بذرت؟ هل أسرفت؟ ستسأل أمام الله. وعن علمه ماذا عمل فيه؟ هذا هو شاهدنا، العلم يريد الثمرة، العمل، هدف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. سئل الإمام الشعبي قال من العالم؟ قال الذي يعمل بعلمه، وجاء في رواية أنت عالم، قال إنما العالم من يخشى الله. وسئل أيضا الحكم المصري من الفقيه؟ قال الفقيه الذي يعمل بعلمه. وقال أيضا ولا يكون فقيها إلا من عمل بعلمه، إلا من عمل بعلمه. فهكذا يا عباد الله، ثمرة العلم العمل، تعرف أن هذا واجب يجب عليك أن تعمل به، تعرف أن هذا محرم وجب عليك تركه، هذا هو ثمرة العلم. أما وأنك تنتهك حرمات الله أو تعرف أن هذا الأمر واجب ولا تبالي، إذا لا فائدة في العلم، لا فائدة في العلم. فانظر أنت الآن، إذا كان الإنسان يطلب العلم ويحفظ القرآن ما يصلي الصلوات، الناس ماذا سيقولون عليه؟ أو طالب علم سيء الخلق في الأسواق، أو في معاشرة الناس ماذا سيقول الناس عنه؟ ماذا فعل علمه؟ جاء في حديث جندب الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسري به رأى رجلا يشدح برأسه بحجر ضخمة كبيرة حتى إذا تساوى قام وأخذ الرجل الحجر الثانية فشدخ به رأسه فتفجر أشلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا يا جبريل؟ قال هذا الرجل الذي يأخذ القرآن. انظر وفي رواية حافظ للقرآن ولكنه ينام عن الصلاة المكتوبة. سبحان الله ينام عن الصلاة المكتوبة. ما عمل بالقرآن؟ ما عمل بالفقه الذي رزقه الله عز وجل؟ ما عمل يا عبد الله؟ رب عامل فقه ليس بفقيه. وكم من الناس من يكون واعي في العلم من أوعية العلم ولكنه لا يعمل بعلمه. فنسأل الله العافية والسلامة. فإن الله عز وجل سيسألك عن العلم الذي تعلمته. ولذلك أيضا بعض الناس إذا تعلم العلم الشرعي إن حدث نوع من أنواع العصبية انبرى لها أو من مسائل الجاهلية كان رأسا في ذلك، يتعصب مع قبيلته، يتعصب مع أسرته، نسي الأحاديث التي تنهى عن التعصب وتذم الجاهلية فينسي هذا كله وكأنه لم يخاطب وكأنه لم يتعلم. كل هذا عصبية وجاهلية. فماذا عساه قائل أمام رب العالمين؟ ما عساه قائل هذا أمام رب العالمين؟ سيقولون كما قال قائلهم وقبح الله تلك المقولة بالعز والناموس لدخل جهنم. نعوذ بالله. الآن يظن نفسه أنه مجنون إن تنازل على العصبية والجاهلية ويقول بالعز والناموس ندخل نار جهنم. نسأل الله العافية والسلامة. لكن أنت نار جهنم والله ما تستطيع أن تصبر على هذه النار، نار الدنيا بزقيقات، وأنت تقول بالعز والناموس ندخلها. يوم القيامة تنمر مقولتك الفاشلة البائرة ما عساك قائلها. فانتبه يا عبد الله، انتبه أن تعميك العصبية، انتبه أن تعميك الجاهلية المناطقية، كل هذه التي ذمها الإسلام انتبه انتبه من هذا. فإن الله عز وجل قد علمك، فالواجب عليك الحذر ولا تبالي. ماذا قال أصحاب الكوفة للحسن حينما قدم إليهم؟ فقدم إليهم فقال أهلا بمن أخذانا أمام الناس. لماذا؟ لما سلم الحسن الملك لمعاوية قال له هذا المقولة، قال لا بل من حقن الدماء، بل من حقن الدماء من أجل هذا أو كذا. قال انظر ويقول من أخذانا، لأنك تنازلت وجعلتنا يعني في موقف حرج، ولكن قال من أحقن الدماء. فالسعيد من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولو سبوك ولو شتموك ولو تكلموا فيك ولو قالوا فيك ما لم يقولوا. دين الله، لا تنظر إلى الناس، لا تلقي أذنك للعوام، لا تلقي أذنك لمن لا يعرف الدين، بل عليك بطلب العلم والعمل به وإن نبذك الناس. نعم، ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا؟ قال ابن الوزير حينما طرد القوم للجبال، جلس في الجبال لأن ماذا؟ ما أرادوا أن يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات رحمة الله عليه. فالله عز وجل قد ما سلم من بريته ولا نبينا، فكيف قال بأنا؟ كيف أسلم منهم؟ فنبذوه وعادوه رحمه الله. فمات وهو في منفى في فوق جبل يعيش هناك وممنوع عليه أن ينزل إلى السواق. قال رحمه الله تعالى وأخبرنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر عن أبي بكر بن عياش وهو المقرئ الذي يلقب بشعبة. هناك قراءة من قراءات القرآن برواية شعبة وهو هذا أبو بكر بن عياش. عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج مولى أبي بردة مجهول لم يروي عنه إلا الأعمش عن أبي بردة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل فيه وذكر باقي الحديث. شاهدنا العمل الذي تعلمه العلم الذي تعلمه ماذا عمل فيه. فالله عز وجل سيسألك عن العلم. وهذا الحديث كما قلنا في سند سعيد بن عبد الله ابن جريج مجهول ولو طريق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفي سندها معروف ابن خربوذ رجل ضعيف معروف ابن خربوذ خاورة وباء وواو وذال معجمة رجل ضعيف. فهذا الطريق أيضا تصلح للشواهد قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي هو جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن بكار العيشي قال حدثنا أبو محصن حسين بن عمير عن حسين بن قيس الملقب بحنش متروك قال عن عطاء عن ابن عمر عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر عن ابن مسعود وهو عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال. انظر في حديث ابن مسعود خمس خصال عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليت وعن مالك من أين اكتسبت وفيما أنفقت وما عملت فيما علمت. قد يقول قائل أين الخامسة؟ قال بعض العلماء منهم من يجعل كسب المال خصلة وإنفاقه خصلة واحدة فصارت خمس ومنهم من يجعلها أربعا ويجعلها خصلة واحدة وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وفي هذا الرجل حسين بن قيس متروك والحديث بمجموع طرقه يحسن الحديث لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الفهمي قال وشيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة والضاح يشكري قال حدثنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال الوزان عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود في المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين قبل أن يحدثنا فقال والله منكم من أحد إلا وإن ربه سيخلو به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر. ثم يقول يا ابن آدم ما غرك بي ثلاثا مرارا يعني يكررها ما غرك بي ماذا أجبت المرسلين كيف عملت فيما علمت. وهذا أيضا منه والحديث من طريق هلال بن أبي حميد ولم يسمع من ابن مسعود فيه انقطاع. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أنبأنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال قال أبو الدرداء حميد لم يسمع من أبي الدرداء إن أخوف ما أخاف إذا وقفت على الحساب أن يقال قد علمت فماذا عملت فيما علمت. وهذا الأثر عن أبي الدرداء له طرق أيضا ذكرها الخطيب البغدادي في كتابه اقتضاء العلم العمل، ويصحح بها هذا الأثر، فهو صحيح بشواهده أو حسن بشواهده. أخوف ما أخاف أبو الدرداء، انظر ماذا يقول، أخوف ما أخاف إذا وقفت في الحساب أن يقال لي قد علمت، انظر فماذا عملت، قد علمت فماذا عملت. جاء في الرواية الأخرى أخوف ما أخاف أن يقال، أخوف ما أخاف أن يقال لي علمت دون جهلت، يعني لو قال لي جهلت كان أقوى علي من أن يقال لي علمت فماذا عملت، فماذا عملت. إذن مسألة العمل يا إخوة عظيمة جدا، وقل من يعمل بها. نسأل الله العافية، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى العلم بالعمل. قال وأخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود. من أبو بكر بن أبي داود؟ في الثاني صاحب الحائية. قال حدثنا بندار محمد بن بشار. بندار ليس اسما له، إنما لقب لمن جمع العلم أو قالوا الحديث، يقال له بندار، يقال له بندار محمد بن بشار. وهناك غندر، يقال غندر ويقال غندر أي مشاهد، وهذا لقب لمحمد بن جعفر، كان يلقب بغندر، كان مشاهدا، لقبه ابن جريج رحمه الله في مسألة في الحج، كان يسأل فكان يقوم ويجلس فيقوم ويجلس، فقال له ابن جريج اجلس يا غندر، اجلس يا غندر. فغندر أيضا لقب لمن يكون مشاغبا، لمن يكون مشاغبا. وهناك أيضا لقب آخر غنثر، غنثر نعم لقب غنثر أو هكذا، وهذا يعني ماذا، لقب لمن، لقب لمن كان، لمن يؤذي، لمن يؤذي. نعم قال أبو بكر اسكت يا غنثر، اسكت يا غنثر. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي إمام حافظ، قال عن معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد قال قال أبو الدرداء، لم يسمع من أبو الدرداء، قال لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. إذا ما يسمى عالم إلا إذا عمل بعلمه، ما يسمى عالم رباني إلا إذا عمل بعلمه. وهذا حسن بشواهده ويشهد له من قبله أيضا. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا حسن الزعفراني قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنين قال حدثنا عمر بن قيس، في بعض النسخ عمر وصوابه عمر. وهذا الرجل قال البخاري فيه منكر الحديث متروك. قال حدثني عطاء، وهو عطاء من ابن أبي رباح، قال كان فتى يختلس إلى أم المؤمنين فيسألها وهي عائشة وتحدثه، فجاءها ذات يوم يسألها فقالت يا بني هل عملت بما سمعت، فقال لا والله يا أماه. قالت يا بني ففيما تستكثر من حجج الله علينا وعليك، يعني إيش الفائدة أنك تسأل، ما الفائدة أنك تتعلم، ما الفائدة أنك تأخذ العلم وأنت لست عاملا بهذا العلم، إذا ما هذه الفائدة، ما ليس هناك فائدة. وهذا الأثر كما ذكرنا فيه هذا الرجل عمر بن قيس منكر الحديث. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد ابن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن جعفر ابن برقان عن ميمون بن مهران أن أبا الدرداء قال ويل للذي لا يعلم مرة وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات. هذا أيضا له طرق كلها عن جعفر به، وفيه انقطاع ميمون لم يدرك أبا الدرداء. هذه الأحاديث والآيات التي ذكرناها تدل على أن هناك وعيد شديد لمن لم يعمل بعلمه، وأيضا أن الله عز وجل سيسألك عن هذا العلم وعن وقتك وعن شبابك وعن مالك. فالواجب على طالب العلم أن يحسن من وضعه وأن يعمل بهذا العلم. قال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. إذن العمل بالحديث يعينك على المعرفة، يعينك على المعرفة، ويعينك أيضا على الفهم. وأيضا أبو سلمة بن عبد الرحمن حينما روي في المسجد يعلم سنين، فقالوا له: ما الذي أجلسك هذا المجلس؟ قال: بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قال: ما تركت ذلك منذ سمعت هذا الحديث، أي ما تركت تعليم القرآن منذ سمعت هذا الحديث. وأم حبيبة رضي الله تعالى عنها كانت تترك 12 ركعة تتنفل بها ليلا ونهار، فقال: بحديث سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا إلى السلف، انظروا إلى السلف كيف يتقربون إلى الله عز وجل بالعمل. فهذا هو الواجب علينا. قال محمد بن الحسين الآجري: من تدبر هذا أشفق من علمه، أن يكون عليه لا له، فإذا أشفق مقت نفسه وبان بأخلاقه الشريفة، أي ظهر واتصف بأخلاق العالم وانفصل عن أخلاق الجهل. هذا معنى بان، التي تقدم ذكرنا لها، والله الموفق لنا ولكم إلى الرشاد من القول والعمل. فنسأل الله عز وجل أن يصلح نيتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. فالواجب علينا يا عباد الله أننا نعمل أو نحاول قدر الاستطاع أننا نعمل. فلو وقعت في معصية فباب التوبة مفتوح، استغفر الله عز وجل، ارجع إلى الله، لا يجعل الشيطان مثبطا لك على بدارك للتوبة، لا، اقبل على شأنك، بادر إلى التوبة. إذا وقع منك خطأ يا عبد الله، كلنا ذو خطأ، من الذي ما يخطأ؟ كلنا ذو السرائر، لو فضحت لأبى الناس السلام علينا. فالواجب علينا أن نطلب من الله عز وجل الغفران والستر في يوم القيامة الذي لا ينفع مال ولا بنون. وهنا انتهينا من صفات العالم الرباني صاحب الأخلاق الحميدة، ثم سندخل في كتاب آخر وهو كتاب أوصاف العالم المفتون بعلمه، الجاهل الذي افتتن بعلمه كيف سيكون حاله. فهذا الشق الثاني. أما الشق الأول من الكتاب قد انتهينا بفضل الله عز وجل. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.